شاب الله ليلي يعني قولوا بقى صحينا انا جبت جاز وحالت انا محتاج ليلي انا جبت جاز وحالت انا محتاج كل مشكي الحال تعال كل الناس كل مشكي الحال تعال كل الناس تيجي تيجي تيجي تيجي نسرح عربية الدنيا مفترية تيجي نسرح عربية الدنيا مفترية والتاني في العشيشة ونعمل جمعية ونخش عصابة مركز سلاحنا من كتر شيل الهم أسرح لبنك مرحلة ضغط والهم لم يتلم ونخش عصابة مركز سلاحنا من كتر شيل الهم أسرح لبنك مرحلة ضغط والهم لم يتلم أنا سكران انا خربان ده عايز امان ولا قولولي اعمل ايه قولولي اعمل ايه ده بخرج بره راح اي بره واعمل لي فيزا وطير ما الحالة وقع والدنيا نشفة خلاص ابيع قراطير ده بخرج بره راح اي بره واعمل لي فيزا وطير ما الحالة وقع والدنيا نشفة خلاص ابيع قراطير نركب مركب في البحر دخل المركب في الصخر من فينا نفسه طويل يهرب من عيشته الفقر نركب مركب في البحر دخل المركب في الصخر من فينا نفسه طويل يهرب من عيشته الفقر يهرب من عيشته الفقر ياخد رشوة وملايين نطلع احنا المجانين ياخد رشوة وملايين نطلع احنا المجانين يا مالنا مالناش غيري واخدانا ورايحة لفين واخدانا ورايحة لفين يا دنيا دوري بينا يا دنيا مالنا دينا يا دنيا دوري بينا يا دنيا مالنا دينا ركز حبة معانا مدينة هتلاقينا ركز حبة معانا مدينة هتلاقينا ارمينا حتى ظهر او حتى حق مهر ارمينا حتى ظهر او حتى حق مهر او على الاقل احمينا او اعمل المظاهر انا جبت جاز وفي حالتي انا محتاس انا جبت جاز وفي حالتي انا محتاس كل مشكي الحال تعال كل الناس كل مشكي الحال تعال كل الناس خدي التسعة مللي